هذه الحرقة اللي راه يعني يحس بها ما يجب حتى واحد يعرفها إلا اللي أصيب بها، يموت وما يعرفش حقه، أولاده ما زالوا حيين ما يعرفوش حق باباهم لا في الوطا ولا في الجبل. لذلك يا إخواني الكرام رانا نفرطين في الميراث تفريط ما يعلمه إن الله. الرجل هذا مات دفنتوه، الوصية تاعو نفتوه، الدين تاعو خلصتوه، يلا الميراث تاعو الفريضة، هاي الفريضة احنا نجيب لكم الفريضة، هلا الفريضة يلا نضوفوا خلصوا سلكوا، كل واحد يدي رزقه يبيعه ولا يجلس فيه ربع، فهمنا كيف؟ ولكن الأمور راهي سايبة، الولد يموت ما يعرف رزق بابه، ولد الولد يموت ما يعرف وراي رايحة ورايحة غير تتشبك، ما هي رايحة للخير. لو كان هذا الشيء نأخروه قال ما عليش رزقنا خير نأخروه راه يعطينا غلة، نأخروه راه رايح غير للتشبك، يدخل في واحد الخرشة ما يجو حتى واحد يسلكه. لذلك نسلكه في الأول أحسن، ربع ذراري موجودين طفلة بسرعة يلا كل واحد يدي حقه، ولكن ماتوا هذوك وخلوا ثاني ولادهم والاخرين خلوا ولادهم باش نبداو نقسموا للاولين ولا للتوالى، ما نعرفوش كيف تخلط لنا كما يقولوا قاضي فاس ما يحلهاش، فهمنا كيف؟ لذلك ما علينا الا نبادروا بها، فهمنا؟ لذلك رانا نفرطين في هذه القضيه، هذه تفريط كبير، فما علينا الا نرجع ليه، نرجعوا لربي ونصفوا حسابنا مع الله. اللي مات الله يرحمه خلى رزق، خلى ديون، خلى وصيه، نوصوا نخلصوا الديون، نديروا الفريضه، نتقسموا كل واحد يدي رزقه، فهمنا كيف؟ ابغاو يرجعوا بالفلوس تتفاهموا فبها ونعمه، ما بغاش كل واحد يعطي له زوج مدرات مربعه يتكسل فيها ويدبر راسه فيه. والا رانا فرطين تفريط كبير وما ينفعناش، وما تنفعناش صلاتنا وما ينفعناش حجنا وما ينفعناش ديننا. لان قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعه من اخذ شبرا من ارض ظلما طوقه الله يوم القيامه سبعه اراضي، والحديث صحيح، اللي داش بالظلم يوم القيامة يدير له سبع أراضي في عنقوق الورفد، ادي التراب ادي باطل غير روح الفد بر، فهمنا؟ احنا هكذاك رانا ندور قطارة تقول واش درنا ما درنا والو، الشبر برك يرفد سبع أراضي، انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، الأمر راه خطير ما هو سهل، صفي حسابك قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات. وكل واحد يدخل في قبره يتحاسب وحده، ما يقولش روحوا لابن عمي هضروا معهم، هما اللي ورطوني، هما اللي قالوا لك حبس على الطفله روحوا لي ما هضروا معهم، كاش في قبرك تحاسب وحدك، ما كاش ابن عمي ولا روحوا هضروا معهم خلاص، تفر اللي دخلنا في قبره وغلقنا عليه يتحاسب وحده، ما يقولهمش روحوا هضروا معهم، روحوا للدنيا هضروا معهم مازالوا حيين، ما كاش تحاسب وحدك. لذلك الانسان راه في الدنيا هذه وحده، ولو رانا مجموعين هنا ولكن كل واحد وحده، الروح كيما رانا هكذا ندو واحد ندفنه ونولو خليناه وحده عامل ما يعملو، يلزم كل واحد يفهم ويدير حسابه للنهار هذا، وبعدين اجل غير اجل قريب القضيه ماشي بعيده، الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله، الموت قريبه لنا كيما ديك السيفه اللي ديرها تاع الصنداله في صباعك قريبه هكذاك الموت قريبه لنا. اذا يعني وجد لك واطك ورفد وزالك ووجد راح تسافر، اللي راح يسافر راه جالس الناس، اللي راح يسافر راه موجود لك واغط ومرتو دارت له رفيس تونسي وما ليش عارف وراه يوجد في روحه، قال علاه راح يسافر، طيب احنا كل يوم راح نسافر ومش يلزم كل يوم توجد، واش توجد للعمل الصالح، صفي حسابك في الدنيا قبل الاخره، فهمنا؟ الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ينظر لي سلقم الحلالية يا فلان، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن مسعود الناس اللي كان يأكل لقم الحلالية، ذات يوم جاب له الخاتم بتاعه الفن أو حليب شربه، لما شربه نادى الخاتم بتاعه قال له تعالى انتبهوا مليح وسمعوا مليح، قال له تعالى، قال له اصدقني من اين اتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي مين جبت البنات؟ قالوا والله يا امير المؤمنين لقد كنت كهنت لربي في الجاهليه وكنت لا احسن الكهانه ولكنني اصبت. فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني فاشتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليه. قالوا لما شرب هذه الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافيه، يشرب الحاجه ولا ياكلها وتدخل كرشه يعرفها باللي فيها حاجه، لان شفافيه الايمان خلت هؤلاء الناس متخصصين في الطاقه يعرف حتى الاكله اذا ذاقها يعرف في حلاله ولا حرام. ابو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابه لما شرب ابن هذاك نزل الخادم بتاعه قال له مين ابن ابن هذاك؟ قال له مولى. قال له انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نكذب، مسكت واحد الراجل كذبت له، كي كذبت له قتله افرح منين يبقى لي كرمني يجي مني دخلته هاك يقول له انا ربحت على ذلك. قال له القاري ذيك النار عقاري كي عقاري قلت انا والله روح نشري الامير المؤمنين خد حتى الفن ونعطيني الشرب. شريت لك قد حزن وجبت لك تشربه. والقصة صحيحة ما فيش الحاجة. قال له هذا قدرة. قال له فلا تعود إليها أبدا. فاتك تعود مرة ثانية. ثم أدخل يده في فمه فقاعد الأدب. دخل يده وتقيعه. خرج من هذا. قال له أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا كالأدم إذا زدت من حرام جهنم ثوب. جهنم يوم القيامة تكون كيف بكير بكير لما تجوزه ما يكبر لا في النحاس ولا في تدمني ولا في شيء لما ولا في السجن ولا غيره لما تلحق نفسيته خلاص هكذا جهنم يوم القيامة. بتجوز على الناس اللي تبقى لحمونا بس من حمل حلال واللي لحم خلاص احلى وحرام تقصد الدين. تسجيلات التقوى للجنة. ما شفنا بهذا والله ما هو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فجعلنه به أولى. اللحم اللي ينبت من حرام من السحت. أو موجودة موجود بالقرآن كانون بالسحت. السحت الحرام. أيما لحم نبت من سحت. جهنم به أولى. جهنم سيدنا عمر رضي الله عنه نفس القصه. ارسل خادم له قال له روح جيب لي قتل من اللبن او من حد. فخرج وجاب له قتل وجع. قال له مين جبت لما شرب؟ قال له تعال اصدقني الخبر من اين هذه الابيات لك؟ قال له يا ابن المؤمنين والله لقد كانت ابنك بعيده غربت بعيده فتعز العقله فحلفت نسمي الابل الصدقه. قالوا لما خرجت باش نحلف لك مني وقت تاكل في المنتهى اتعب انا ما خلى روحي. فحلفت لك من ابل تاع الصدقه. كان الابل دائما الصدقه يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحلفوا منها. اما الاقوياء الاغنياء ما يحلفوا منها حرام عليهم. قالوا حلفت من ابل الصدقه وقلت انت ويرك عارف كل شيء. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الملهم ربي سبحانه يقتل به العلم. سيدنا عمر رجل ملهم رجل يوقف في المنبر ويتكلم عن العراق يتعجبه في القصه معروفه وصحيحه صريحه. يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه ويرسله مع واحد يقول له ساريه جيش مع الرومان جيش يعني كبير في غزوة كبيرة وهو يخطب للمؤمنين في المدينة هذا غزو العرب. يخطب لهم وإذا في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل وكمل الخطبة الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قول انت كيفاش انتصرتوا؟ قال والله كاد الرجال يقبضون علينا الجبل، فطلع من فوق الجبل وكادوا يقبضون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كانه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأجعنا ظهورنا الى الجبل فهدمه. هذه ثلاثة كلمات كلمة. انت لما تشوف الان امريكا تقول كلمة، شفت امريكا شفت القمر؟ لا وراه ولا في التلفزيون قالوا القمر. اه عين هذا وشكون داري الله يا الله تبارك وتعالى في تسعة وعشرين سجنها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ورانا الجيش هناك ورانا موقعة الحرب ورانا استراتيجية الحرب. فنادى القائد تاعه قال له جنب من الجبل وعيط له نقر السماع واتبع من الجبل وما من الجبل تهتم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر بن معاذ وبيت صحيحه هذا الرجل الملهم احرابه لما يقول حاجه مشكوره ان ينتبه لها. قال له اخبرني منين جبت الابن هذا؟ قال له يا سيد المؤمنين ابن تاعك كانت بعيده وابن الصدقه كانت قريبه فحلفت لك من ابن الصدقه. قال له هل تسري انا الصدقه؟ نقول ابن احمد ابن الصدقه. دخل يده في فمه ايام وقالوا نفس مقاسمنا عروبا. قالوا ايما لحم نبت من سحتي فجهنم به او لا. اللحم اللي ينبت من الحرام جهنم دار. لذلك نحن الحوص الان على رغمة الحلال. اما القرن الحرام رايتم يا معمر يا اخواني الكرام. اترك رغمة الحرام يعطيك ربي سبحانه اني اتت نقا من الحلال. فتش عن الحلال إلا يوم القيامة قلت لكم من الحمل اللي ينبت من الحرام جاهل الجامع. وهنا نشرح في سبحان الله ندعو ملايين استجابوا لنا. هذا في الصحابة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقالوا يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعو ربي ربني دعوة داعي مستجابة. وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ندعي لك. ما قال مش ندعي لك. أقع حد في نفسه هو. قال له أقف ما أكلك تستجب دعوتك. قال له خلي المغنى دعوتك تكون طيبة. يعني تكون حلالية. استجابة دعوتك تكون مقبولة. احنا علاش ربي ما هو يقبل منها؟ تلتمنا الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكاء والصراخ والعويل وإسرائيل مع الجهونة وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائل والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الخلوش ماشي طافية. أقل ما فيها فيها الدخان. فيها مارفور وفيها كاس وفيها روزمايز وفيها كيف تعرفتم انا مانيش عارف انواع كثيره اشكال انواع. والذي قالوا لكم احنا قالوا لكم انت عن نعناع قالوا يتكلموا عليكم يعرفون. والله يا حرام احب في الحياه من حب غيرها من غيرها. اقل ما فيها فيها يتورع ولا يتورع ما يدخلوش للكس. والله غالي يدخلوا للكس ويدخلوا للصدر ويدخلوا لكل شيء ويتوفروا حتى في الجسد بدليل من الانسان اذا ما ضرب في داره انت خلاص ما يجيبش يخدم عيا لا لا لما يقروا هذا يمشي في الدم كله مطبعه تحتاني حتى اخر شهر براحه يقروا هذا. واذا نحلو لك من كيفي لا لما يتوفر في دمه هذا كم عليك كل به. ولكن الامر اللي حرام كلنا بالتاكيد في اللي حرام انا وانت. انا هذا دليل ماشي من عندي اقول لكم اذا رضيتوا لازم ينصب كاره ولا شو ما اقولوها. هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هاي طيح. علاش طيح؟ لينا تبحث لا حظ ولا اذا بغينا الحقيقه حاجه محرمه راه يشرب في حاجه محرمه اقل ما يمكن حرام. ما يقول لك كذا ده كله كلام. فمن أجل إخوان قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعي ربي يردني الدعوة داعي مستجابة. قالوا أقم ما أكلك طيب ما أكلك يعني خليها تكون طيبة ماشي ترى فوق الكلمة خليها تكون طيبة وتكون مبرورة تكون بعيدة عن الحرام وتولي تدعي يا ربي سبحانه يستجب لك بتلك اللحظة فهمت كيف؟ وهذه اللي خلات المؤولين يستجب لهم الله تبارك وتعالى كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه لأن بطونهم وعقولهم نظيفة كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم وحرقوا وجوههم نظلوا ندعو ونقفوا بعرفة تسلم لاي المسلم يعمر وقيا منا حتى الحرات وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القراب الدعوة المالبورة لأن في السعودية أخي لا هذه المشكلة وحسبنا سجالة ما يزعل والله كبيرة في الداخل لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظني أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الدين أمسك واحد من التابعين من كبار التابعين هذا في عهده قالوا والله إنكم لتفعلون أفاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر قال لهم والله لكم الدين واحد الخدمة احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر واحنا رانا نشوفها في والدفع سهلة واش فيها بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر يعني كبيرة ذنب كبير يخلي صاحبه في النار بينما احنا نقول سهلة واش فيها يا إخواني كسر ما يقولش واش فيها وقلت لكم أنا من زمان قلت لكم احنا رانا في الاصل اننا مجتمعون واسره واحده وعائله واحده وعشيره واحده ولكن في حقيقه امرنا كل واحد راه وحده بدليل اننا ناخذ الاف المؤلفه على الديمقراطيه واحد ندوه نحطه في المقبره نجوا نخلوه يا حبيبنا اخونا خالنا عمنا بابنا على خطينا هذه سنه الله العالم خلينا نعمل والله لا يستأنس إلا بعمله لذلك يا إخواني اللي يبغى ينجي نفسه ما يخسرش للناس ما يكونش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير سلك راسك هذا بحر كل واحد شيء شقه وراه يعوق ما تقول لي فلان عنده باخرة ولا فلان عنده فلوكة ولا ما عنده سلك راسك لأنك أنت يوم القيامة وكل واحد يديره في قبره يسأل وحده ورد كذلك في حديث صحيح أن من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته أنتم كلكم تسمعون بالحق إحنا ما يهمش نقول الحكمة من أبوها المجانين ندوا الحكمة من أي جهة من عند حاول غيره إيش حاسألوه قالوا لك تدخل الدنيا وإيش قالوا قال كلاما نرقد بالحديث قالوا لك خلاص الدنيا يا جحا قالوا كي نموت انا وصحيح كل واحد كي يموت خلاص دنيته مجرد ما تفرج روحه يشوف مقامه اما في الجنه واما في النار ورد في الحديث ان من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته انت واش دخلك في الناس وكتايبك انت خلاص تدخل في قبرك تشوف فبصرك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تقول لي تشوف مليح وتشوف مقامك اما في الجنه واما في النار مالك تدخل في الناس اللي وراك اذا فهمنا يا اخواني كل واحد يسلك راسه كل واحد ينجي نفسه مالك علاقه بغيرك الا على سبيل النصح ما تنظرش لغيرك الا على سبيل باش تنصحهم باش توري لهم باش كذا والا تاخذ من عنده الشر ولا كذا تقول فلان وعلاش فلان يدير وانا ما ندير مالك تدخل فيهم انصحوا اذا ما استطعت تنصحوا الزم نفسك يسلك نفسك تسجيلات لأنك أنت تسمع وأنا وكل واحد لما رجع الإطراف لا يبقى إلا ما عمله فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيمن منه فلم يجد إلا ما قدمت يداه، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يداه، فينظر اتجاه وجهه فيرى النار، فاتقوا النار ولو بشئتم، سلكوا رفاقكم النار ولو بتمرة، تمرة تفتح على زوج تصدق نص وتاكل النص. ولكن احنا لا، عندنا ملايين كبيرة تأتينا الله ونحن نسكون روحنا من النار. احنا في الدنيا هذه هو واحد يمسكوه ويلوحوه في الحبس يجوا مالا يقولوا ستين عطوا الملايين وخارجوا، يقولوا لا ما نحتاجش الملايين، لا نحكمنا عليه كذا يرجع كذا. قال لك ربي انا جهنم اذا رحت فيها خرجك في الدراع. شفت رحمة ربي؟ رحمة ربي خير من رحمة العبد. العبد اللي يحفظني يقول هذا الدراهم وخرجه، يقول لك ما نخرجش، يجوز عشرين سنه 30 سنه يجوزها، بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك، يا مثل الفلوس تسلك من جهنم. احنا قلنا لا، رحمه ربي خير من رحمه الله. جهنم اللي طاح فيها يسلك روحه بالدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيتراه يختم، وإذا إذا مات خلاص فقد خلص. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا هي عمل بلا حساب، حتى عن نوح فينا اللي صلى واللي ما صلاش واللي زكى واللي ما زكاش واللي حلم اللي ما حد ولا واحد حوت علينا، أنا هامين. والآخرة حساب بلا عمل، والآخرة غير تفاصيل، جيبوا الدفتر هذا تعمر زيدوا الآخر جيبوا الآخر جيبوا الآخر، واللي خلصوا شوية فرقاش كما رقم نديروا لانتريد يقول واحد تحت العالم هذا وكمل لانتريد بتاعها أو نديروها الآخر اللي خلصوا شوية يقول الله ربنا سعروا تحت العالم في حسن عمي أعطيني يا أمر أعطيني يا وجه أعطيني ما خاش كل واحد يسلك يوم القيامة يتمنى الإنسان تقرر عظامه وجلوده في مقاريض ولا تؤخذ منه حسن، يتمنى لو كان يقطعوا له اللحم بالمقاس وما يدخلش من المكان. لذلك يا اخواني الكرام بادروا ونجوا انفسكم وبادروا الى التوبه وبادروا الى العمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا سؤال بالنسبة للزكاة، يقول لك هذا الإنسان تاجر وقسم ماله إلى قسمين، قسم خلاه والقسم الثاني اشترى به سلعة كما يقولون، بعدين اربح يقول لك وهذاك المال عقب عليه العام والربحة هذه كيفاش، هل نخرج على الربحة ولا نخرج على المال اللي كان عجز عليه المال في السنة وكذلك في عاشورة. انا بغيت ننبه على حاجة مهمة، الناس هنا مساكن ما فهمينهمش قضية عاشورة، وهذا اسف الشديد العلماء لم ينبهوا على هذا المسألة. ناس تسمع عاشورة يقول لك العشور، قضية عاشورة يا إخواني الكرام ليس لها علاقة بالعشور ولا بالزكاة، عاشورة عندها علاقة بحاجة واحدة، علاقتها بالصيام، الإنسان إذا صام عنده أجر، فمن كيف؟ إما العاشر والحادي عشر وإما التاسع والعاشر. أما بعض الناس يقول لك عاشورة نعشر المال، لا وش دخل عاشورة في العشور؟ عاشورة

نادوا له قالوا واش قلت لي؟ قال له قلت لك يا رسول الله إذا مات الرجل شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر لا يرجو إلا ثواب الله هل تغفر جميع ذنوبه وجميع ما عليه؟ قال له نعم إلا استمعوا إلا الدين كذلك أخبرني به جبريل آنفا. قالوا يغفر له كل شيء غير الدين، الدين اللي بينه وبين الناس ما يغفروش ربي. قالوا جبريل جاب لي الخبر هذا جديد يعني من عند ربي سبحانه، باش الإنسان ماشي يروح يشد المنايل من عند الناس يدير الرزق لأولاده ويدير لهم صالع ويروح يقول لك انجهد ويضربها بموتة. قال خلاص غفر له ربي كلش، هكذا بتقوله منكين؟ قال له لا، الدين ما يغفروش ربي، الشيء اللي بينك وبين الناس اعطيه ولول وروح جاهد، اعطيه ولول وروح حج، اعطيه ولول وبعدين زكي، فهمنا كيف؟ وهكذا وصدق ولا غيرها. اما الانسان يكومها منه ومنه والناس يسالوا له وراه تلقى يدير في الخير ويبني في الجوامع، رايح جاي للحج، رايح جاي للعمره، والناس يسالوا له لا، فهمنا كيف؟ وانما تسبق في الناس هما الاوائل، رجع لهم دينهم. هكذاك انت ايها المؤمن اذا مر عليك الحول على مالك حبس واحسب روحك، واحسب روحك مليح، احسب شحال عندك راس مالك، احسب شحال الناس يسالوك، اعطي لهم نحياهم الحساب واعطيها لهم، شوف الناس انت اللي تسالهم اذا كان في يدهم صحيح يجيبوا لك حسبوا مع راس المال، واذا كان الناس معدومين فهمنا كيف ما راش عارفين وقت يجيبوا لنا المال هذا نعتبروه كشغل اللي ما كاش، فهمنا كيف؟ وبعدين خرج ربع العشر اللي هي 2.5%، فهمنا كيف؟ وهكذا اذا مر عليه الحول وانت مستغن عنه، حتى كما يقول بعض الشباب يا ودي راني داسو بان نتزوج ولا داسو كذا، هذا ما هو عذر شرعي. حتى ونزيد نقول لكم حاجه اكثر من هذه، حتى لو كرنا جامعين للجامع بنبنوا به الجامع ونسقموا به الجامع ودار عليه الحول، ان خرجوا منه الفقراء والمساكين، لان الفقراء والمساكين اولى من الجدران هذه، من كيف؟ لان هذا لو كان ما تسعفوش درقه ممكن يتعب، ممكن يموت، ممكن يمرض، بينما هذا السواري الى ما درنا لاش الفاينانس ما يهم شيء، فهمنا كيف؟ بينما خلاص رانا متغطين ورانا نصلي واش خص ما خص ولا شيء. اذا انتبهوا جيدا ان جميع المال الذي يمر عليه الحول فما على صاحبه الا ان يقلع منه الديون ويضاف اليه الديون التي يعني خارجه، ثم يخرج عليه ربع العشر اللي هو 2.5% بغض النظر على انه راه جمعه باش يعطيه للمجاهدين، جمعه باش يبنيه جامع، جمعه باش يتزوج به، جمعه كذا، كل يخرج عليه الزكاة، فهمنا بارك الله فيكم. وهذه كما قلت لكم لا تلتفتوا الى قضية عاشوراء، عاشوراء عندها قضية بالصيام ما عندهاش قضية بالزكاة، كيف؟ وانما الزكاة عندها قضيتها ومسألتها مع حلول الحول، اذا مر الحول على الدراهم وانت محتاج اليهم خرج عليهم، وهكذا. والله تبارك وتعالى اعلم. إذن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يثبتنا وأن يصلحنا ويصلح أنفسنا وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا وأن يهدينا جميعا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النسخ محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485452565.